السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله نكمل معكم في ذكر الواجبات القلبية، ولكن قبل إكمالها أذكر لكم قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم جاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنه، معناه أولم نعمركم 60 سنة، وجاء كذلك تفسيرها أولم نعمركم 40 سنة. وقد جاء أن أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. وجاءكم النذير قيل الشيب، بعض مفسر وجاءكم النذير الشيب، الآن كثير منا هكذا، بعضنا بلغ إلى 40 وبعضنا بلغ إلى 60 ودخلنا الشيب، بياض الشعر، كثير منا بيض شعره. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، أمهله إلى 60 سنة. أليس يقال مثلا أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر؟ هكذا في اللغة العربية أعذر يعني إذا بلغ الغاية في العذر، فكثير منا وصل إلى هذا العمر إلى 40، ومنا من وصل إلى 60، حري به أن يهتم بالعبادة، بعبادة الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم العبادة إذا أراد الواحد أن يتفرد للعبادة لا بد من العلم حتى يعرف أركان الصلاة وشروط الصلاة، أركان الصيام وشروط الصيام، حتى يعرف كذلك ما هو الفرض، ما هي الفروض التي أمره الله تعالى أن يؤديها. ليست الفروض فقط أداء الصلاة والصيام، كما ذكرت لكم كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يترك هذا الفرض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض العلماء، أحد العلماء ماذا فعل؟ تصور نفسه في نار جهنم، أنه يتعذب في نارها ويأكل من زقومها ويشرب من صديدها، فقال لنفسه: أنك لو كنت في هذه الحالة ماذا تتمنين؟ قالت له: أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا، أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. الآن الواحد هو في هذه الأمنية، قال لها: أنت في الأمنية فاعملي. كنت وصلت معكم إلى قول المؤلف في ذكر الواجبات القلبية وبغض الشيطان. الشيطان هو الكافر من الجن، وكما لا يخفى عليكم أبوهم إبليس لعنه الله. أما الجن يطلق على الكافر وعلى المؤمن. الجن أجسام نحن لا نراهم، هم يروننا لكن نحن لا نراهم، أجسام لطيفة خلقهم الله تعالى من مارج من نار، أبوهم إبليس، يعني كل الجن يرجعون إلى إبليس. وهم كذلك فرق، كيف بالبشر في فرق نصارى ويهود ومسلمين وعبدة أوثان، كذلك في الجن توجد هذه الفرق نصارى ويهود وعبدة أوثان، ويوجد منهم من هم من المسلمين، لكن يكثر فيهم الكذب. أكذب خلق الله الجن، أكذب خلق الله هم الجن. فإذا أطلق الجن، يعني إذا واحد قال الجن يدخل فيهم الكفار ويدخل فيهم المسلمون، أما إذا قيل الشياطين هؤلاء هم الكفار من الجن، وإذا قيل المرضى، المرضى كمن هم الكفار من الجن، لكن الذين عمروا يعني أعمارهم طويلة 2000-3000-4000 سنة. فإذا من الواجبات القلبية بغض الشيطان، هذا يجب، بغض الشيطان يعني أي كراهية الشيطان، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه، من الشيطان تحذيرا بالغا. قال الله تعالى فاتخذوه عدوا، فهذا تحذير بالغ من الشيطان، فيجب كراهية الشيطان لأن الله تعالى حذرنا منه. كذلك من الواجبات القلبية بغض المعاصي، لأن الله تعالى ذمها وحرم علينا فعلها، سواء نحن كنا يعني أقدمنا على فعل المعصية لا نحبها، أو غيرنا أقدم على فعلها كذلك لا نحبها. المعاصي لا نحبها لأن الله تعالى ذمها. ومن الواجبات القلبية محبة الله، محبة الله يعني أي بتعظيمه، التعظيم الواجب، تعظيم الله تعالى التعظيم الواجب، أي أن تتذلل له نهاية التذلل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. تعظيمنا لله هذا التعظيم لا يكون لغير الله، لا يكون لنبي من الأنبياء. الصلاة التي أنت تؤديها بالركوع والسجود وتعظم فيها الله تعالى، هذا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا محبة الله معناه تعظيمه التعظيم الواجب، أي أن تتذلل لله تعالى غاية التذلل، نهاية التذلل، هذه هي العبادة. أما معنى العبادة؟ العبادة هي نهاية التذلل، هذه من صرفها لغير الله صار مشركا. أما مجرد التذلل، مجرد التعظيم، يستطيع الواحد أن يعظم مجرد تعظيم لغير الله، نحن ألسنا نعظم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نصل بتعظيم النبي كتعظيمنا لله، لا نصل بتعظيمنا للنبي إلى العبادة، نعظمه على ما جاء في القرآن، لكن لا نقول عنه والعياذ بالله هو إله، لا، ولا نصفه بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد بلغ بتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أقصى التعظيم كفر والعياذ بالله، إذا بلغ بتعظيمه للنبي أنه وصفه بصفة هي خاصة لله تعالى كفر والعياذ بالله. رح أعطي مثال على هذا الأمر، أليس علم كل الغيب هذا لا يوصف به إلا الله؟ بلى، لا يعلم كل الغيب إلا الله. فمن صرف، فمن قال أن هناك من يعلم الغيب، يعني أي كل الغيب غير الله كفر، سواء أطلق ذلك على نبي أو ملك. فإذا واحد جاء وعظم النبي فقال النبي يعلم كل الغيب، هذا غلا في تعظيمه. إذا قال أن النبي يعلم كل الغيب هذا غلا في تعظيم النبي، عظمه تعظيما وصل فيه إلى أن يصفه بصفة لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يكون خارج عن الإسلام، لا يكون مسلما. من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل الغيب هذا لا يكون مسلما. يوجد فرقة هي في الهند، ليس لا أقول أن هذا الأمر هو عند كل هذه الفرقة، لا، لكن منتشر عند البعض، أنهم يقولون والعياذ بالله أن النبي يعلم كل الغيب. هذا والعياذ بالله كفر، لأن معرفة علم الغيب لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. واحد منهم كان في المدينة فالتقى به واحد من طلاب شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ففتح معه هذه المسألة، تكلم في هذه المسألة، فقال هذا الطالب لذاك الشخص، قال له النبي لا يعلم الغيب، علم الغيب هذا خاص لله تعالى، الله تعالى يطلع بعض عباده على بعض الغيب كالملائكة، الله تعالى يطلعهم على بعض الغيب، لكن علم كل الغيب هذا علمه عند الله، لا يعلمه أحد سوى الله. وحكى له قصة ما حصل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض القبائل العربية كانت طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يعلمهم أمور دينهم، ومن يعلمهم كذلك ما جاء في القرآن بعض السور. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار 70 من قراء الصحابة وأرسلهم إلى هذه القبائل. في الطريق ماذا فعل الكفار؟ قطعوا لهم الطريق قبل أن يصلوا إلى هذه القبائل، قطعوا لهم الطريق، كانوا 70 والكفار كانوا أكثر من ذلك، فقتلوهم أبادوهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه الخبر حزن حزنا شديدا، فهذا الطالب قال له لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل الغيب ما كان النبي أرسل هؤلاء الصحابة القراء إلى هؤلاء القبائل ليعلموهم، كان قال لهم الآن لا أرسلكم، كان أجل إرسالهم. ماذا قال هذا المعاند؟ قال النبي علم ذلك وأرسلهم حتى لا يترك هذه العقيدة الفاسدة. هذا غلو في حب النبي إلى القدر الذي يخالف، هو مخالف للقرآن، هو مخالف للقرآن. فإذا لا نغالي في حب نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا ومحبة الله أي تعظيمه التعظيم الواجب، ومحبة كلامه، ما المراد بمحبة كلامه؟ أي القرآن، أي الإيمان بالقرآن بأنه كلام الله تعالى، هو عبارة عن كلام الله تعالى الأزلي الأبدي. إن شاء الله هذا تفصيله كذلك سيأتي بدروس الشيخ يوسف. كلام الله تعالى أزلي أبدي، لا يوصف بأنه حرف ولا صوت ولا لغة. أما القرآن هو عبارة عن كلام الله تعالى الأزلي الأبدي، ليس هو عين كلام الله لا، الله تعالى كلامه أزلي أبدي، لا يوصف بالحرف ولا الصوت ولا اللغة. فإذا ومحبة كلامه أي القرآن بالإيمان به، ومحبة رسوله أي بتعظيمه التعظيم اللازم، كما ذكرت لكم لا نغالي في تعظيم نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك محبة سائر الأنبياء إخوانه الأنبياء. نحب نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك نحب سائر الأنبياء، نحب عيسى وموسى وإبراهيم وكذلك غيرهم من الأنبياء عليهم السلام، والصحابة كذلك تجب محبة الصحابة من حيث الإجمال. ما معنى محبة الصحابة؟ أي تعظيمهم، أي بتعظيمهم، لكن لا نغالي في تعظيم الصحابة. وليش عم نقول من حيث الإجمال؟ لأنه يوجد بعض الصحابة وقع في المعصية، يوجد قليل من الصحابة من وقع في المعصية، فهذا الذي وقع في المعصية لا يجب علينا أن نحبه. أما من حيث الإجمال تجب علينا محبة الصحابة أي بتعظيمهم، لأنهم أنصار دين الله. من الذي نقل الدين من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لمن جاء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم الصحابة، هم الذين نقلوا دين الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام إلى من جاء بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أنصار دين الله. طيب ليش عم أقول بعض الأفراد؟ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم واحد من الصحابة كان وقع في الزنا، ورجم واحدة من الصحابة كانت وقعت في الزنا، وجاء يعني فقط إيراد أمثلة أن بعض الصحابة وقع في بعض المعاصي، وكذلك واحد من الصحابة مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام ووجد معه دينار أو دينارين، فقال كية أو كيتان من نار. طيب شو المراد بذلك؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الصحابي الذي مات ووجد معه دينار أو ديناران كية أو كيتان من نار؟ لماذا قال عنه ذلك؟ أن يوجد كان قسم بعض الصحابة كان يقال لهم أهل الصفة، تسمعوا فيهم، تسمعون بهم أهل الصفة إلى الآن. إذا رحتم إلى المدينة، ذهبتم إلى المدينة جهة مقام النبي عليه الصلاة والسلام، جهة رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، الجهة المقابلة، مش المواجهة، مواجهة الشريفة، الجهة التي تقابل المواجهة الشريفة، هناك إلى الآن يوجد مكان يقال أنه كان مكان لأهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ هم كانوا فقراء الصحابة، كانوا شديدي الفقر. منهم كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان صرف وقته ليكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ينشغل بالتجارة، بطلب الأمور المعيشة، فكان هو كذلك من أهل الصفة. كان هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتمعون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في موضع، من شدة فقرهم ما كان معهم مال ليشتروا الطعام. شو كان يعمل الصحابة؟ كل واحد يأتي إلى هؤلاء يأخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة يأخذه إلى بيته فيطعمه، ثم يرجعه، يرجع هذا إلى هذا الموضع. كان لهم مكان يقال لهم إنه يقال عنهم إنه هذا موضع أهل الصفة يجتمعون فيه، فيأتي بعض الصحابة كل واحد يأخذ اثنين ثلاث واحد إلى بيته. طيب هول الصحابة اللي عم يجوا ويأخذون هؤلاء إلى بيوتهم لإطعامهم. ماذا يظنون بهم؟ شو اللي بيظنوه حتى عم يجي كل واحد يأخذ منهم الواحد إلى بيته؟ الفقر الشديد، أنهم ليس معهم شيء من المال. ما هيك؟ لو كان الواحد يظن أنه هذا الشخص معه دينار أو دينارين كان بيأخذه؟ كان لا يأخذه. فكان واحد منهم يظهر أنه من أهل الصفة، بس كان شو؟ معه دينار أو دينارين. دينار تعرف يعني دينار؟ دينار يعني من ذهب، مش من درهم، يعني من فضة. دينار من ذهب، فكان معه ذلك، وكان يظهر على نفسه أنه من الفقراء. فكان اللي بيجي عم يأخذه كان يظن به أنه أيش؟ من الفقراء، ليس معه ما يستطيع أن يشتري به طعاما، ما في معه شيء، هكذا يظن به. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كية أو كيتان من نار. لأجل ذلك أمر مهم. شو الخلاصة من هذه المسألة؟ أن من يظهر أنه من الفقراء وهو في حقيقة الأمر معه مال يشتري طعام وينفق على نفسه وعلى أهله، لكن يظهر على نفسه أنه من الفقراء، فيأتي بعض الأغنياء فيعطيه مال لظن أنه من الفقراء، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. هذا يدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل، يظهر على نفسه أنه من الفقراء ويأتي الغني فيعطيه المال، وهذا الغني يظن به أنه من الفقراء لأجل ذاك يعطيه المال، فهذا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذاك: كية أو كيتان من نار، لأنه كان يظهر على نفسه شيء أنه شديد الفقر، وكان معه دينار يستطيع به أن يشتري طعاما. ولو كان من يعرف من ولو كان الصحابة تعرف أنه معه هذا القدر، كان يمكن لم يأخذوا معهم إلى بيوتهم، كان أخذوا غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كية أو كيتان من نار. فإذا من حيث الإجمال تجب محبة الصحابة لأنهم أنصار دين الله، والآن هم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون. لماذا نقول قيدنا المؤمن؟ لأنه يوجد من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام من مات على الكفر. عم النبي أبو طالب، والد سيدنا علي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه فطلب منه أن يتشهد، أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان فيه بعض منهم من وجهاء قريش نظر إليهم فلم ينطق بالشهادتين ومات على ذلك. عندما مات جاء سيدنا علي رضي الله عنه وأخبر النبي أن عمك مات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: اذهب فواري، يعني ادفنه. لم يمت على الإسلام. فلذلك نقول ومحبة الآل، ما المراد بهم؟ أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم مؤمنون. مثل سيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل ضمن أقارب النبي أزواجه، فكذلك تجب محبة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا آل النبي، أقارب النبي المؤمنين، وأزواجه رضي الله تعالى عنهم. وخصوا لماذا؟ طيب قد واحد يسأل، طيب لماذا خص هؤلاء أقارب النبي المؤمنون وأزواجه خصوا بالمحبة، متجب محبتهم لما لهم من الفضل بقرابتهم أفضل خلق الله، أنهم أقرباء أفضل خلق الله وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خصوا بذلك تجب محبتهم. والصالحين كذلك تجب محبة الصالحين لأنهم أحباب الله تعالى لما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. الصالحون تجب محبتهم لأنهم أحباب الله، لأنهم لما لهم من القرب إلى الله تعالى بطاعته الكاملة، بطاعة الله الكاملة. نقول من حيث الإجمال. الآن نبدأ بذكر معاصي القلب. طيب قد واحد كمان يسأل، ليش عم نذكر واجبات القلبية وعم نذكر معاصي القلب؟ القلب مهم، هو سلطان الجوارح. أليس جاء في الحديث إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح؟ هذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد راقب قلبه وأصلحه بذكر بالأمور التي ذكرتها، بأن يأتي بهذه الأمور الواجبة، ثم عرف ما هي المعاصي حتى يجتنبها، هذا أثره يظهر على جوارحه، هذه الأمور تظهر على جوارحه. ومن معاصي القلب الرياء. الرياء من الأمراض الخفية. ليش عم نقول من الأمراض الخفية؟ لأنه لا يظهر لغير الشخص. يعني الآن الرياء إذا واحد فعل هذه الطاعة لأجل محمدة الناس، لا يظهر هذا الأمر إلا للشخص، لا يظهر هذا الأمر لغيره. فلذلك على الشخص أن يراقب نفسه أن لا يحصل هذا الأمر في قلبه. الرياء بأعمال البر أي الحسنات، كما ذكرت لكم حسنات كالزكاة كالصيام كقراءة القرآن، قلت لكم يعني هذا لا بد من مراقبته، لأنه الشخص بكلمة قد تتغير نيته، كما ذكرت لكم تلاقي الواحد عم يصلي فجأة بيسمع واحد يقول ما شاء الله كثير بيصلي هذا الشخص، تتغير نيته، انه بيصير نيته انه اذا مطول حتى يمدحني اكثر. تلاقيه عم يقرا قران وما شاء الله شو اجمل صوته، بيطول اكثر حتى يمدحه الناس، لاجل ان يمدحه الناس. فهذا اذا حصل الرياء في القلب احبط العمل، ثواب العمل. يعني الثواب يذهب، ثواب هذه الطاعة التي قارنها الرياء. فإذا وهو الرياء هو العمل لأجل الناس أي ليمدحوه. وكذلك مش بس بيروح العمل ثواب العمل وبتكون على الشخص معصية من الكبائر، معصية من الكبائر. فإذا أي عمل من أعمال البر دخله الرياء فلا ثواب فيه، سواء قصد به محمدة الناس أو قصد به طلب الأجر، وكذلك أيش محمدة الناس لا ثواب له في هذا العمل، بل عليه معصية من الكبائر، لأنه لا يجتمع في العمل الصالح طلب الثواب وطلب محمدة الناس، لا يجتمع. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له، يعني يلتمس الثواب ويلتمس محمدة الناس، يعني اثنين بده، اثنين يريد الأجر ويريد أن يمدح بين الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له، فأعادها ثلاثا، السائل أعاد هذا السؤال ثلاث مرات، في كل هذه الثلاث جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان لا شيء له. وكثير يعني بأمور الجهاد، القتال في سبيل الله، أمر النية أمرها شديد، لأنه كثير بتتغير النية في الجهاد. يعني إذا كان يجاهد فكان قتاله قوي أمام الناس، تتغير نيته أنه يريد بذلك مدح الناس له. كذلك من معاصي القلب العجب بطاعة الله. شو هو العجب؟ العجب بطاعة الله بيّنه العلماء، وهو شهود العبادة. شو يعني شهود العبادة؟ يعني الأعمال الحسنة التي يفعلها، يرى من نفسه الأعمال الحسنة التي يفعلها، صادرة، يراها صادرة من النفس، غائبا عن المنة. شو يعني غائبا عن المنة؟ غافلا عن تذكر أن ذلك من فضل الله تعالى عليه ونعمته. يعني الآن لما أنا آتي وأؤدي الصيام وأؤدي الصلاة وأوفق لطلب العلم والازدياد من علم الدين، لفعل الطاعات، لفعل الحسنات، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى علي. الله تعالى تفضل علي أنني أفعل هذه الطاعات. فإذا واحد حصل عنده أنه صار يرى من نفسه أن هذه العبادات تصدر منه من صلاة وصيام وسنن إلى غير ذلك من الأعمال الحسنة التي يفعلها، وغفل عن تذكر أن الله تعالى تفضل عليه بذلك، غفل عن ذلك، عن هذه النعمة، هذا يكون من العجب، هذا من العجب المحرم، وهو كذلك من الكبائر. فإذا العجب بطاعة الله أن يشهد العبد عبادته ومحاسن أعماله صادرة من نفسه غائبا، يعني أي غافلا عن شهود أنها نعمة من الله تعالى، غافلا عن تذكر أنها نعمة من الله تعالى، فهذا من العجب بطاعة الله وهو من الكبائر. كمن هذا من حيث الغالب يكون مقارنا للرياء، يعني بيحصل عنده رياء بيكون كمن يقارنه العجب. من حيث الغالب من يحصل عنده رياء يقارنه العجب بطاعة الله والعياذ بالله. كذلك من معاصي القلب وهو كفر، لأن الكفر يقال عنه معصية، يقال عنه حرام. من معاصي القلب الشك في الله. الشك في الله كفر مخرج عن الإسلام. شو يعني الشك في الله؟ يعني أي الشك في وجود الله. إذا شك هل الله موجود أم غير موجود كفر، لأنه يجب الإيقان بوجوده تعالى، الجزم بوجوده تعالى. أو الشك في قدرة الله، هل الله قادر على كل شيء أم لا، كذلك هذا من الكفر. أو الشك في علم الله، هل الله يعلم كل شيء أم يخفى عليه شيء، هذا من الكفر. أو الشك في وحدانية الله، أو الشك في سمع الله، هل الله يسمع كل شيء أم لا يسمع كل شيء، هذا من الكفر المخرج عن الإسلام. باختصار، الشك في صفة من الصفات الثلاث عشر كفر مخرج عن الإسلام، كفر مخرج عن الإسلام. يعني لا يكون الشخص مسلما وهو عنده شك في صفة من الصفات الثلاث عشر التي يجب معرفتها على كل مسلم. كذلك من معاصي القلب الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله يعني أي الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله. يعني يبقى هذا الشخص يفعل المعاصي وهو يتكل على رحمة الله أن الله تعالى سيغفر له، والقنوط من رحمة الله وهو أن يسيء العبد الظن بربه فيظن أن الله تعالى لا يغفر له وأن الله تعالى لا محالة سيعذبه. فإذا كان الشخص يأمن مكر الله أو يقنط من رحمة الله هذا يكون واقع في معصية الله. يعني واحد منا يسأل، طيب كيف يكون حال الشخص؟ يكون حاله بين الرجاء والخوف، رجاء عفو الله والخوف من عذاب الله. أما أن يسترسل في المعاصي اتكالا على رحمة الله هذا من الأمن من مكر الله، يكون واقعا في هذه المعصية، أو يظن بربه أنه لن يغفر له هذا يكون واقع في معصية القنوط من رحمة الله. فإذا المؤمن في الدنيا ماذا عليه أن يكون؟ لأن كل واحد منا ماذا يكون حاله؟ بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف. ليش عم أقول في الدنيا؟ أما عند الموت يغلب الرجاء على الخوف، يحسن الظن بربه عند الموت، لأنه عند الموت خلص ما بقى فيه عمل. يعني يكون حاله على حسب آخر شيء، يعني ما جمع على حسب حاله قبل الموت، يعني خلص حاله الآن هو مقبل إلى الموت، إلى خروج الروح من جسده، فيكون حاله عند الموت يغلب الرجاء على الخوف، يغلب الرجاء على الخوف. أما قبل ذلك في عمله في الدنيا يكون حاله بين الرجاء والخوف، بين رجاء عفو الله وبين الخوف من عذاب الله. أما عند الموت يغلب الرجاء على الخوف، يعني يحسن الظن بالله، يعني برجاء عفو الله، برجاء مغفرة الله. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه. يعني عند الموت يغلب الرجاء على الخوف. ثم من معاصي القلب التكبر على عباده، على عباد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور. لا تصعر خدك للناس أي لا تمل خدك وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، مثل تشوفون بعض الأغنياء ينظر إلى الناس، يعني إذا وجد فقيرا أو من هو أقل شأنا منه وهو ذو جاه لا يلتفت إليه، يميل بخده عنه لكونه فقير أو لكونه أقل شأن منه. فهذا من نوعي التكبر على عباد الله، لأن التكبر نوعان: استحقار الناس، ومنه ما جاء في القرآن، هذا ميل الخد عن الناس إما لكون الذي الذي يريد أن يكلمه هو ليس ظاهرا بين الناس من الخاملين الذين ليس لهم شأن بين الناس أو من الفقراء فيميل بخده عن أن يكلمه. فهذا من نوعي التكبر على عباد الله. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا يعني أي تبخترا أي تكبرا. فإذا والتكبر على عباده وهو نوعان: رد الحق على قائله، يعني أن ترد الحق الذي قاله لك هذا الشخص وأنت تعلم أن الحق معه، إما لكونه صغير السن أو لكونه من الخاملين لا يذكر هذا بين الناس وأنت أيش من الذين لك جاه بين الناس، تعرف أن الحق معه ولا تأخذ منه. هذا من التكبر على عباد الله. وهذا سبحان الله إذا لم يراقب الشخص نفسه، بعض أدعياء علم الدين هم واقعون به، بعض المشايخ يعني بتلاقيه مثلا قاعد بمجلس عم يدرس، فبتلاقي واحد مثلا رد قال له مثلا اللي عم تحكيه غلط، الصواب كذا وكذا، لا يلتفت إليه ويعرف أن الحق معه، يعرف أن الحق معه، مع ذلك لا يلتفت إليه. فمثل هذا عند هؤلاء المشايخ، عند كثير من المشايخ مشهور. حصل مرة مع شيخنا رحمه الله رحمة واسعة من أكثر من 40 سنة، كان جاء إلى مسجد القصار، مسجد القصار بعين شبكار بتعرفوه، ما هيك؟ جامع القصار صغير قريب من جامع شبكار. فجاء لصلاة الجمعة، جلس قريب من المنبر، صعد واحد كمان اسمه رجب ديب، غير رجب ديب اللي تسمعوا عنه اللي حصل منه أشياء فاسدة، هذا رجب ديب آخر. صعد على المنبر فقال وهو على المنبر: أهل الكتاب ليسوا كفارا ولو جاء في القرآن تكفيرهم. فالشيخ قام قال له: هذا الذي أنت تريده هذا في تكذيب للقرآن. ماذا قال له هذا الذي على المنبر؟ قال له: اجلس بعد الخطبة نتكلم. قال: نحن لا تصح لنا جمعة خلفك، هذا الذي أنت قلته في تكذيب للقرآن. كيف واحد بيقول أنا بعث للقرآن بيقول هذا الأمر هذا الشيء حكمه كذا بس أنا بدي أقول بخلافه؟ تكذيب القرآن كفر واضح، رد النصوص كفر، مخرج من الإسلام. واحد يعرف أن الله تعالى نهى عن هذا الأمر هو يأتي ويقول لا هو حلال، هذا كفر مخرج من الإسلام. لا يكون مسلما من يكذب القرآن. فهو وهو يكلمه للخطيب، بعض الناس ماذا قال له؟ قال له: اسكت فقد لغوت، يا عزام أنت عم تحكي ضمن والخطيب يخطب. ماذا قال له الشيخ؟ قال له: اسكت يا جاهل. لأنه لو كان يعلم كان بيعرف أن هذا الخطيب ما بتصح صلاة خلفه، لأنه قال مع أنه جاء تكفيره في القرآن. فماذا فعل الشيخ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجد الخطيب لا يقبل الحق، هو متكبر عن قبول الحق، دار للناس وخاطبهم، قال لهم: هذا الخطيب وقع في الكفر ولا تصح جمعتكم خلفه، وخرج من المسجد. كم واحد خرج معه؟ خرج معه نحو 3، أما البقية لم يخرجوا. طيب شو سبب ذلك؟ ما هو السبب؟ هو كثرة الجهل، هو كثرة الجهل. الجهل أعماهم، لو كانوا تعلموا الحق كانوا أنزلوه من على المنبر، كما حصل مع واحد اسمه ابن القيم الجوزية، تكلم بشيء معارض للدين على المنبر. ابن بطوطة يذكر ذلك، يقول عندما سمع الناس منه ذلك قاموا فأنزلوه على المنبر. ليش؟ لأنه ذكر شيء يخالف الدين، أنزلوه على المنبر. أما الآن الحال تغير، بتلاقي الشخص يتكلم بكلام مخالف للدين وبتجرأ بيقول لي عم اذكره، أنا بعرف انه عم اقول بخلاف القرآن، ولا تجد من يرد عليه، لا تجد. هذا سببه كثرة الجهل. الواحد لابد ان يكون جريئا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ خرج من المجلس، لم يقم احد لضربه، لم يقم احد لقتله. فأمر هذه المسألة مهمة. ثم مرة، عدة مرات، كان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة قيل له شهر عنكم أنكم تكفرون الناس، أذكرت مسألة التكفير، فحتى لكم شو وقت قال الشيخ، قال شهر عنكم أنكم تكفرون الناس. ماذا قال؟ كان جواب الشيخ له، كان يقول نحن نكفر من سب الله، نحن نكفر من سب نبيا من الأنبياء، نحن نكفر من كذب القرآن، هذا الذي نكفر، هذا الذي نقول عنه كافر. أما عقيدة ليست تكفير جماعي، الوهابية تكفر تكفير جماعي. واحد من جماعتنا من طلاب الشيخ ذهب إلى المسجد النبوي للصلاة وقت الفجر، فوجد واحد منهم يدرس هناك، هذه القصة من نحو 10 سنوات. ماذا قال لجماعته الذين يدرسهم؟ قال لهم 3/4 أمك محمد كفار، وكرر لهم ذلك، كرره عدة مرات، يعني لهم الجرأة على أن يكفروا غيرهم. وحزب الإخوان كذلك يكفر غيرهم تكفير شمولي، يقول والعياذ بالله أن الذي يسكت على الحكم بالقانون هذا كافر. زعيم سيد قطب ماذا يقول؟ يقول المؤذن الذي يردد على على المئذنة لا إله إلا الله هو كافر. قال لي، قال لي أنه يسكت على الحكم بالقانون. هؤلاء تكفيرهم تكفير شمولي. أما الشيخ وجماعته كانوا من أسباب تخفيف مسبة الله في الشوارع. حتى أعداء جماعة الشيخ يقولون لكم الفضل في أن الناس قل سبهم لله تعالى في الشوارع. واحد أنا أمامي كبير في السن، كان عدة مرات يأتي إلى مجلس الشيخ، يقول له الشيخ اذكر ماذا كنت تسمع في البلد قبل ما تصير الحرب تحت بالبلد، كان يقول له الشيخ اذكر ماذا كنت تسمع بالبلد تحت قبل ما تصير الحرب وتتدمر. كان أنا سمعته يقول شيخي كان الواحد منا إذا نزل فرأى صاحبه من بعيد يقول له والعياذ بالله كيفك أخت ربك والعياذ بالله. وأظن بعضكم يعلم أن بعض الناس كيف كان يعلم ولده الكلام، كان يقول له سب له رب والعياذ بالله. هذا كان منتشر ببلادنا. لما إجا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وعلم ذلك وجرأ طلابه أنه مثل هذا الأمر ما تسكتوا عنه، لأنه هذا مش عم يسب، أنت لو واحد تعدى عليك فيك بتسكت، مثل سيدنا عثمان لما دخلوا عليه وقتلوه كان يستطيع أن يدافع عن نفسه لكن لم يدافع لكون القاتل كان من المسلمين. فأنت إذا واحد تعدى عليك كان من المسلمين تستطيع أن تسكت، لكن إذا كفر والعياذ بالله سب الله تعالى تنكر، تقول له هذا الذي حصل منك هذا كفر، تشهد. فجماعة الشيخ كان لهم الجرأة، تعلموها من شيخنا رحمه الله، أنه إذا واحد كفر تقول له هذا كفر، تشهد. لو كيف الواحد يدخل للإسلام بالشهادتين؟ هذا أمر تاني، لأنه بعض الناس لما تقول له هذا كفر أول ما يبادر به إيش يبادر بإيش؟ أنه يقول أستغفر الله. بس لم يأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أقوال العلماء أنه حدا منهم قال أنه الواحد بيدخل للإسلام بقول أستغفر الله. مسكرة على واحد سيارة زيتية، حدا عنده سيارة مرسيدس زيتية عمومي مسكرة على واحد أظن بارك الله فيك. فهذا فهذا تنبيه آخر، يعني لما تيجي أنت وتقول له كمان أنه بدك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما بيمشي الحال أستغفر الله. فكثر من جماعة الشيخ صاروا يعرفون بذلك، يعني واحد حتى بعض الناس صار إذا حصل منه كفر بيطلع هيك إنه هلا مين رح يجي يحكي. فإذا تكلم معه واحد قال له هذا كفر تشهد، فورا أول شيء ماذا يبادر بإيش؟ بيقول له كأنك من جمعية المشاريع أو حبشي. الحمد لله أننا شهرنا أننا من الذين ينكرون الكفر والعياذ بالله. وأنا ما بظن يعني أنا غيركم، يعني أنا كنت ببيروت كتير كتير كتير إجا وقت كثير، حتى في أيام الحرب في شوارع بيروت كان يسب الله تعالى بكثرة، حتى في أيام الحرب الأهلية اللي صارت كان سب الله تعالى كثيرا في الشوارع. طيب شو أسبابه؟ سببه الجهل. طيب من الذي جاء عند هؤلاء الناس وقال لهم تشهدوا وهذا الشيء كفر؟ جماعة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، حتى أن بعض جماعته كان يسافر من بلد إلى بلد لإنكار الكفر. هذا أمر جيد ولا أمر مذموم؟ أمر جيد ممدوح شرعا، هذا يدخل ضمن الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شو صار بسبب هذا الأمر؟ إنه الناس صار تقول جماعة الشيخ بكفروا الناس، صار اللي ما بيعرف لم يجلس مع شيخنا، شو صار منه لما يسمع أحباش بكفروا الناس؟ إلى هذا القدر وصل إليه، بظن إنه عند جماعة الشيخ تكفير شمولي. هو لا، ما صحيح. نحن نقول أكثر المسلمين الآن أهل السنة والجماعة أكثر بكثير بكثير بكثير من الفرق الضالة. يعني الآن حزب الإخوان والوهابية الذين يدعون الإسلام وغيرهم لو اجتمعوا كلهم أمام الذين يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الصحابة هم قلة ليسوا كثرة. هذه عقيدتنا، نحن لا نكفر تكفير شمولي كالوهابية وحزب الإخوان. حتى مرة اجتمع مع الشيخ شخص من أهل لبنان بالمدينة بس ما بيعرف أنه هذا هو الشيخ عبد الله الحبشي، اجتمع معه. فتعرف أنتم بعض الأحيان الواحد لما يروح إلى الحاج لما يلتقي ببعض أهل لبنان بتلاقيه يأتي يقبل أنه أنا من لبنان وأنت من وين؟ من لبنان، من بيروت خاصة. فبترافقوا، فترافق هذا الشخص مع واحد آخر من طلاب الشيخ، فجاء إلى مجلس الشيخ فسمع درسه، سمع درسه انبسط، قال له شيخي أنت الشيخ الله يبارك فيك، درسك جدا جميل، مش مثل الشيخ عبد الله هذا اللي بيحكونا عنه بيقولوا بيكفر الناس ببيروت. الشيخ ابتسم قال له أنا الشيخ عبد الله الحبشي، أنا الشيخ عبد الله الذين يقولون عنه الحبشي. ما مسح الشيخ، قال له أنا الشيخ عبد الله الحبشي. فسبحان الله هذا الأمر هذا هو سبب الانتشار عن جماعة الشيخ هذه العبارة بكفر الناس. لا، نحن لا نكفر إلا من كفر، لا نقول عن غيرنا عن غير جماعتنا هم كفار. عشان هيك الشيخ علمنا عبارة، نحن هكذا حقيقة، نحن فئة من المسلمين، ما بنقول نحن فئة المستخل جماعة فقط، نحن على عقيدة الصحابة وغيرنا كافر، لا، نحن فئة من المسلمين، نحن امتداد لعقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما بنقول قبل الشيخ عبد الله كانوا الناس كفار، لا، أما بعض الجماعات ماذا يقول؟ قبل شيخه كان الناس كفارا، يعني دينه مقطوع، أما نحن نقول نحن امتداد لعقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نحن علمنا الشيخ وما وجعل فينا السند، يعني الآن إذا كنا أردنا أن ندرس بكتب الفقه، لله الحمد جماعتنا بعض جماعتنا لهم السند إلى أئمة إلى الفقهاء، إذا أردنا أن ندرس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كل كتب الحديث لنا سند لله الحمد إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن ندرس القرآن لنا سند إلى القراء لله الحمد. الشيخ مات رحمه الله وجعل في طلبته علوم كثيرة مع أسانيدها، لم يتركنا هكذا كغساء السيل، لا، جعل فينا علوم العلوم الدينية جعلها فينا، مكننا منها، وأهمها أيش؟ العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة مع أيش؟ مع الردود. يعني الآن لله الحمد الله تعالى من علينا إننا إذا اجتمعنا بمن يدعي الإسلام وهو يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه عندنا دليل على أنك أنت يا فلان تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه منة من الله تعالى على مين؟ على أهل السنة والجماعة الذين نحن فئة منهم. واضح؟ مرة إجا طالب من الطلاب من خريجي الجامعة الأمريكية، أتى به واحد من جماعتنا كذلك إلى الشيخ عبد الله، أول جلسة انبسط بالشيخ، الشيخ سبحان الله عنده أخلاق لا تجدها عند غيره، من يعرف يعرف هذه الأخلاق، فانبسط، راح هذا الطالب حكى هذا الأمر لأهله، لأمه والد للوالد وللوالد، إنه كنت عند الشيخ عبد الله اللي بيقولوا له الحبشي وعاملني بهذه المعاملة الحسنة. شو قالوا له أول ما قال له أهله؟ إيش قالوا له؟ لأن العبارة بتعرفوها كمان، انتبه هذا بيقولوا عنه بيجيب أشياء جديدة، ما تروح بقى لعنده، هذا بيجيب أشياء جديدة. فإجا زيارة تانية عند الشيخ عبد الله، هو جريء، بعد ما سمع من الشيخ قال له شيخي في عندي شيء، قال له أهلي بيقولوا عنك أنه تأتي، أنت تأتي بأشياء جديدة، يعني بتجيب أشياء بالشرع جديدة ما كمان موجودة. قال له الشيخ بعبارة واحدة، الطالب هذا الطالب سكت سبحان الله، ودلت هذه العبارة على فطانة شيخنا رحمه الله، قال له قل لأهلك هل تعرفون القديم لتقولوا أنني آتي بشيء جديد؟ يعني أنتوا هل تعرفوا الشرع؟ تعلمتوا الدين حتى تقولوا أنه اللي أنا عم جيبه هو شيء جديد؟ ما تعلموا، فإذا ما هو الذي يعني شو السبب الذي حصل في قلبكم أنه أنا آتي بشيء جديد؟ ما هو بس هذه الإشاعات اللي انتشرت عنا، مثل ما انتشر مسألة تحريم أكل الخيار وأكل البيضة وأكل العسل، ما هيك؟ أنا شفتها بجريدة الشراع، جاء مرة لما حكوا عنا في هذه الجريدة ورد مثل هذه الأمور. يعني الشيخ لما يجي ويحكي يقول في بيتنا يأكلون البيض، نحن نأكل العسل. مرة إجا وقت على بيت الشيخ قال لطلابه أنا عندي عسل كثير. كان أتاه يعني جاءه العسل من أهل بلده، فقال الذين في بيتي كلكم تأكلون العسل في الصباح والمساء، لا يؤتى إلى بيتي إلا بالخبز. كان الطلاب ببيته يقرب عددهم إلى 20 طالب، كلهم شكم بالصباح والمساء فقط العسل. تعرف بأيام الصيف عسل ومع الخبز شو بيصير مع الواحد؟ بيحبحب، ما هيك بيصير في حبوب كمان. ففي ذاك الوقت أذن لهم أن يدخلوا مع العسل لبن لتخفيف الحرارة. بس جاء وقت على بيت الشيخ كان أكله فقط العسل، جيت لمدة أظن بين الشهر لشهرين. هذا شيء الشيخ يحبه، كان يحب أنه الأب إذا كان في بيته أن يلزم أهل بيته يعني الزوجة والأولاد طعاما واحدا لمدة أسبوع في الصباح والمساء حتى الأولاد تتعود. ليش؟ تقليل تناول لأي شيء يفيد، حتى إذا قل المصاري معك ما تشوف أولادك راحوا يجيبوا ميل من الحرام، ما تشوف أولادك عم يسرقوا عم يعملوا أشياء بس حتى يبقوا على نفس المستوى بالنعيم الذي كانوا عليه، حتى يتعودوا قلة التنعم. إذا تعودوا قلة التنعم يؤدي ذلك إلى إيش؟ أنهم بيتحملوا المصائب. فكان بعض الأحيان هكذا يلزم أهل بيتي أنه اليوم بس لمدة أسبوع خبز واللبن، خبز والشاي، خبز والحليب، خبز والعسل، خبز والتمر لمدة، ثم بعد ذلك يرجع الأمر إلى شيء من التعدد. لكن مع ذلك كان يلتزم أكل شيء، خبز والزيت والعسل. حدا منكم جربوا شيء؟ إيه؟ جربوه الخبز الأسمر مع الزيت والعسل، زيت الزيتون والعسل طيب وبيعود النفس على شيء. نشره، تحط عسل في آنية، زيت في آنية، تحط عسل غمسه بالزيت، نفسك تتعود على شيء جميل. صح هو طيب، بصير نفسك أول شيء إنه بصير تتعود إنه تأكل من صنف واحد. نحن هلا بأيامنا شو بنأكل هلا خاصة بالإفطار؟ أصناف كثيرة، ما هيك؟ تعودت نفوسنا على ذلك. أما إذا فعلت ذلك لمدة ثم رجعت ثم فعلت، صير نفسك تتعود ما بتطلب الحرام. بعض من ذهب إلى أوروبا وتعود على التنعم لما قل المال لجأوا إلى السرقة حتى يبقى كل واحد منهم على ذلك التنعم. فأمر مهم أن تتعلم تقليل التنعم، إنه سهل يعني بيأكل كل يوم 10 أصناف وكل يوم يصل إلى التخمة. لما تيجي تقول له يلا هلا بدنا لشهر بدنا نأكل صنف واحد وما بنوصل للتخمة، تعرف أول شيء شو بيقول لك؟ بمرض. ما هيك؟ بيقول لك بمرض لا أستطيع. أما إذا تعود 3-4 أيام ثم بعد ذلك بعد مدة كمان 3-4 أيام تصير يتعود على هذا الأمر. الله يبارك فيكم. نختم بالتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.